الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله تعالى ولو أراكهم كثيرا، أين المفاعيل الثلاثة لأرى؟ الأول والكاف، أحسنت، والثاني ضميرهم، والثالث كثيرا. أحسنتم، بارك الله فيكم. وفي قوله تعالى وأرنا مناسكنا، أين مفعولا أرى؟ الأول ما أحسنت مع المتكلمين، والثاني مناسك. مناسك، نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. ما الفرق بين أرى هنا التي نصبت مفعولين وبين أرى التي نصبت ثلاثة مفاعيل؟ ما الفرق بينهما في المعنى؟ أرى الثانية بصرية. أحسنت، بصرية متعدية. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. والتي تنصب ثلاثة مفاعيل لرى من أفعالي، من أفعال القلوب. من أفعال القلوب، أحسنت، بارك الله فيكم. أرى التي تنصب مفعولين معناها جعله يرى، جعله يبصر، من رأى بمعنى أبصر. والتي تنصب ثلاثة مفاعيل هي أرى التي من أفعال القلوب، وهي من رأى التي هي من أخوات ظن. نعم، تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا ودموه نعم الفتى، وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير، وإلا فضمير مستتر. وجسد الفعل إذا ما أسندا باثنين أو جمعين فاز الشهداء، وقد يقال سعدا وسعيد. وفعل للظاهر بعد مسند، ويرفع الفاعل فعل أضمرا كمثل زيد في جواب من قرى. أحسنتم، بارك الله فيكم، أحسنتم، جزاكم الله خيرا. بعد أن فرغ ابن مالك رحمه الله من الكلام عن أحكام الجملة الاسمية، شرع يتكلم عن أحكام الجملة الفعلية، وابتدأ من ذلك بالفاعل، واستغنى عن تعريفه بالمثال. قال الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى. والفاعل هو اسم أو ما في تأويله، أسند إليه فعل تام أو ما في تأويله. هو اسم ظاهر مثل زيد في قولك قام زيد، أو مضمر كالتاء في قمت، وهو هنا بارز، التاء في قمت ضمير بارز، وقد يكون مستترا كالفاعل في أقوم، الضمير هنا مستتر. هو اسم أو ما في تأويله، كيعجبني أن تقوم غدا، أي يعجبني قيامك أن تقوم، في تأويل قولك يعجبني قيامك أن تقوم، في تأويل مصدر قيام. ومنه قوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أي أولم يكفهم إنزالنا. ومنه قوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، ما التقدير هنا؟ ألم يأن للذين آمنوا خشوع قلوبهم. أحسنت، خشوع قلوبهم، أحسنت. إذن هو اسم أو ما في تأويله، أسند إليه فعل تام كالأمثلة السابقة، ثم قد يكون متصرفا كالأمثلة السابقة أيضا، وقد يكون جامدا كقوله تعالى نعم العبد، نعم فعل جامد. أو ما في تأويله، ما في تأويل الفعل كاسم الفاعل مختلف ألوانه، ألوانه فاعل لاسم الفاعل، لاهية قلوبهم، قلوبهم فاعل لاسم الفاعل، والقاسية قلوبهم، قلوبهم فاعل لاسم الفاعل، أراغب أنت كذلك، أنت فاعل اسم الفاعل راغب. وكذلك الصفة المشبهة زيد حسن قلبه، حسن صفة مشبهة رفعت الفاعل، وكذلك اسم الفعل هيهات العقيق، العقيق فاعل لاسم الفعل هيهات، هيهات اسم فعل ماض وهو يعمل عمل فعله، وكذلك الظرف والجار والمجرور عنده علم الغيب، علم فاعل للظرف، أفي الله شك، شك فاعل للجار والمجرور. هذا قوله الفاعل الذي كمرفوعي، المراد بالمرفوعين المرفوع بالفعل، وقد ذكر له مثالين، والمرفوع بما في تأويل الفعل وقد ذكر له مثالا، قال أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، هذه هات أمثلة، أتى زيد، أتى فعل متصرف، زيد فاعل، منيرا وجهه، منيرا في تأويل الفعل لأنه اسم فاعل، وجهه، وجه فاعل لاسم الفاعل، نعم الفتى، نعم فعل جامد، الفتى فاعل. ثم قال رحمه الله وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. وقبل ذلك قوله كمرفوعي أتى يؤخذ منه حكم الفاعل وهو الرفع كما رأيته في الأمثلة السابقة، هذا الحكم الأول للفاعل، وقد يجر لفظا بإضافة المصدر إليه، ولولا دفع الله الناس الاسم الكريم فاعل في المعنى، أو يجر بحرف جر زائد نحو قوله تعالى ما جاءنا من بشير، فمن حرف جر زائد إعرابا مؤكد معنى بشير، فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، ومثله قوله تعالى وكفى بالله شهيدا، وكذلك أيضا قوله تعالى هيهات هيهات لما توعدون، لما ما ثم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل لاسم الفعل هيهات الأول، هذا الحكم الأول. والحكم الثاني هو الذي قال فيه وبعد فعل فاعل، الحكم الثاني أن الفاعل يتأخر عن رافعه، يعني عن الفعل أو عما في تأويل الفعل، مثلا قام زيد، زيد متأخر عن الفعل ولا يجوز تقديمه على رافعه، يعني لا تقول زيد قام على أن زي على أن يكون زيد فاعلا مقدما، بل إذا قدمته فقلت زيد قام يكون زيد مبتدأ وما بعده خبره، هذا احتمال، أو يكون فاعلا لفعل محذوف كما في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، لأن المشهور أن أدوات الشرط لا يليها إلا الفعل، وإن أحد، أحد فاعل لفعل محذوف والتقدير وإن استجارك أحد، إذن الفاعل يتأخر عن رافعه، فإذا وجد ما ظاهره أنه فاعل تقدم فهو إما مبتدأ مثل زيد قام، أو فاعل لفعل محذوف مثل قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك، هذا قوله وبعد فعل فاعل. وهذا مثل البصريين خلافا للكوفيين الذين يجيزون تقديم الفاعل، الكوفيون يجيزون في زيد قام أن تقول زيد فاعل مقدم، واستدلوا بقول الزباء ما للجمال مشيها وإيدا أجند لن يحملن أم حديدا، ما للجمال مشيها وإيدا أجند لن يحملن أم حديدا، قال الكوفيون مشيها فاعل لي وإيدا، وإيدا في تأويل الفعل حال من الجمال، ومشيها فاعل لقولها وإيدا. والبيت يروى بالجر وبالنصب وبالرفع، يروى بالجر ما للجمال مشيها يكون بدلا من الجمال لا شاهد فيه، ويروى بالنصب ما للجمال مشيها يكون مفعولا مطلقا تمشي مشيها، وإيدا وعلى هاتين الروايتين على رواية الجر ورواية النصب لا شاهد في البيت. ورواية الرفع هي التي تمسك بها الكوفيون، وأما البصريون فحملوها على الشذوذ، فهي عندهم ضرورة، أو تؤول بأن قوله مشيها مبتدأ حذف خبره، يعني ما الجمال مشيها يظهر وإيدا مثلا، أو مشيها بدل من الضمير المستكن في الجار والمجرور للجمال، وفيها نقاش. لكن على مذهب البصريين المانع من أن تقول كما يقول الكوفيون زيد قام زيد فاعل وقام هو رافعه، المانع من هذا أمران. الأول لفظي، وهو أنك تقول جاء الزيدان، فإذا قدمت وأخرت قلت الزيدان جاء، وتقول الزيدان جاء. لو كان يجوز التقديم لكان يجوز أن تقول الزيدان جاء، وذلك لا يجوز. هذا المانع اللفظي. والمانع الثاني معنوي، وهو أن العرب إذا ذكرت الفعل ذكرت فاعلة، لكن إذا ذكرت الاسم فإنها تريد خبر، تريد خبره. إذا قلت زيد فإن العربي يسألك ما باله ما شأنه ما خبره، هو يريد أن يعرف خبره لا فعله، فتقول أنت مثلا زيد كريم أو زيد جاء أخوه أو زيد جاء. هذا الحكم الثاني، وبعد فعل فاعل. فإن ظهر فهو إلا فضمير يستتر. هذا الحكم الثالث، وهو أن الفعل وما في تأويله لا بد أن يكون له فاعل، فإن ظهر فهو الفاعل فلا إضمار، مثل قام زيد، زيد هو الفاعل، وقل جاء الحق، الحق هو الفاعل، وأقيم الصلاة، الواو هي الفاعل. وإن لم يظهر فهو ضمير مستتر، كقوله زيد قام، فاعل قام ضمير مستتر راجع إلى زيد، والله يقبض ويبسط، فاعل يقبض ضمير مستتر، وكذلك فاعل يبسط راجع إلى المذكور. وقد يرجع إلى ما يفهم من السياق، من سياق الكلام، كقوله تعالى حتى توارت بالحجاب، حتى توارت بالحجاب أي الشمس، كلا إذا بلغت التراقي أي الروح. وثمة أفعال لا تحتاج إلى فاعل، منها الفعل المؤكد كقولك قام قام زيد، قام الثانية ليس لها فاعل. وأيضا من الأفعال التي ليس لها فاعل الفعل المكفوف بما، مثل قلما وكثرما وطالما. الثالث كان الزائدة، ومنه ما سبق ذكره في الكلام على كان الزائدة، أرى أم عمرو دمعها قد تحدر بكاء على عمرو وما كان أصبر، وما كان أصبر كان، هذه زائدة ليس لها فاعل. وكذلك أيضا فعل مبني والمفعول ليس له فاعل، لأن مرفوعه نائب فاعل. قال رحمه الله وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. وقد يقال سعيدا وسعيدوا والفعل للظاهر بعد مسند. ذكر في هذين البيتين الحكم الرابع من أحكام الفاعل، وهو أن فعله يوحد مع تثنيته وجمعه، أي يجرد من علامة التثنية والجمع. تقول قام الزيدان وقام الزيدون كما تقول قام زيد، قام الزيدان وقام الزيدون، فتجرده من علامة التثنية والجمع. ولا تقول على هذا المذهب، وهو مذهب جمهور العرب، لا تقول قاما الزيدان وقاموا الزيدون وقمنا الهندات، على أن يكون الاسم الظاهر بعد الفعل مرفوعا بالفعل، وما اتصل بالفعل من الألف والواو والنون يكون ما اتصل بالفعل حروفا تدل على تثنية الفاعل أو جمعه، لا يقال هذا. وجرد الفعل إذا ما أسندا لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. وقد يقال سعيدا وسعيدوا والفعل للظاهر بعد مسند، فعلى أن الفعل مسند للظاهر، وأن الألف والواو والنون حروف تدل على تثنية الفاعل أو جمعه، هذا لا يقال. بل إذا قيل ذلك فله توجيهان، له توجيهان على مذهب جمهور العرب. الأول التقديم والتأخير، أن يكون الاسم الظاهر مبتدأ مؤخرا مثلا إذا أخذنا مثال نطبق عليه، قام الزيدان، التوجيه الأول التقديم والتأخير، أن يكون الاسم الظاهر مبتدأ مؤخرا والفعل المتقدم واتصل به في موضع رفع خبر، الزيداني مبتدأ مؤخر، قام الفعل والفاعل في موضع رفع خبر. أو أن يكون ما اتصل بالفعل مرفوعا به والاسم الظاهر بدل من الضمير، قام الزيدان، قام فعل وفاعل، الزيدان بدل من الفاعل من ألف اثنين. هذا مذهب جمهور العرب. ومذهب طائفة من العرب إلحاق علامة التثنية والجمع والتأنيث بالفعل، فتقول على مذهبهم قام الزيدان وقاموا الزيدون وقمنا الهندات، وهذه العلامات الألف والواو والنون أحرف دلوا بها على التثنية والجمع، وهذه اللغة قليلة، هذا قوله. وقد يقال سعيدا وسعيدوا والفعل للظاهر بعد مسند، وهي التي يعبر عنها النحويون بلغة أكلوني البراغيث، ويعبر عنها ابن مالك في كتبه بلغة يتعاقبون فيكم ملائكة، ويسميها بذلك ولا يسميها أكلوني البراغيث، لأن معاقبة الملائكة فينا وترددهم علينا أحق أن نتذكره ونعتني به من أكل البراغيث. والحديث ورد عند البخاري بلفظ الملائكة يتعاقبون، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فلا يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة هكذا، قد يكون يتعاقبون فيكم ملائكة من تصرف الرواه، لأنه ورد عن لغة مشهورة. ولا يخرج ما جاء من القرآن والحديث على الوجوه الضعيفة أو اللغات القليلة، يعني إذا وجد عنها محيد فلا يخرج القرآن والحديث عليها، مثلا في قوله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا، لا تخرج الآية على هذه اللغة، يعني لا تقول أسروا النجوى الذين ظلموا، أسروا هذا فعل والواو علامة جمع والذين هو الفاعل، لا، بل تقول تخرج على أحد التوجيهين السابقين، تقول الذين ظلموا مبتدأ مؤخر والجملة قبله خبر مقدم، أو أسروا فعل وفاعل الذين ظلموا بدأوا من الواو، ولا تخرجوا على هذه اللغة القليلة، لا تقول الذين ظلموا فاعل لأسروا والواو حرف لمجرد الجمع. ومثله أيضا ثم عموا وصموا كثير منهم. ومما سمع عن العربي على هذه اللغة القليلة قول الشاعر تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم، وقد أسلماه مبعد وحميم. وقول الآخر نصروك قومي فاعتززت بنصرهم ولو أنهم خذلوك كنت ذليلا نصروك قومي. وقول الآخر رأينا الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدور النواضري، رأينا الغواني. هذا قوله وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء، وقد يقال سعيدا وسعيدوا والفعل للظاهر بعد مسند. ثم قال ويرفع الفاعل فعل أضمرا كمثل زيد في جواب من قرأ. هذا الحكم الخامس، هو أن فعله يحذف إما جوازا وإما وجوبا، يحذف جوازا إذا دل عليه دليل، كأن يجاب به استفهام، كما إذا قيل لك من قرأ فتقول زيد، التقدير قرأ زيد، هذا مثال الناظم كمثل زيد في جواب من قرأ. وكذلك لو أجيب به نفي، كما لو قيل ما جاء أحد، كما لو قيل ما جاء أحد فتقول بلى زيد، التقدير بلى جاء زيد. ومن الحذف بعد الاستفهام قوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، أي ليقولن خلقنا الله، بدليل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقد يكون الاستفهام مقدرا، كان في قراءة يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال فاعل لفعل محذوف، كأنه قيل من المسبح فأجيب رجال، فهو فاعل بفعل محذوف التقدير يسبح رجال. ومنه قول الشاعر ليبكى يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح. ليبكى يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح. ليبكى يزيد كأنه قيل من يبكيه؟ فالجواب يبكيه ضارع لخصومة. فضارع فاعل لفعل محذوف، وهذا حذف جائز. وقد يكون الحذف واجبا، وذلك إذا وقع اسم مرفوع بعد إن وإذا الشرطيتين. ومنه قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك. أحد فاعل لفعل محذوف تقديره استجارك. وإن استجارك أحد، هذا مذهب جمهور النحويين، وسيأتي مزيد بحث لهذا في باب الاشتغال إن شاء الله عند قوله والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما، وأيضا في باب الإضافة عند قوله وألزموا إضافة، وألزموا إذا إضافة إلى جمل أفعالك هن إذا اعتلى. ومنه قوله تعالى إذا السماء انشقت، كذلك هنا يقدر فعل فيقال إذا انشقت السماء انشقت، وهذا سيأتي بحثه إن شاء الله في موضع متأخر. فهذه خمسة أحكام ذكرها ابن مالك. الحكم الأول للفاعل أنه مرفوع كمرفوعي أتى. الحكم الثاني أنه يتأخر عن رافعه وبعد فعل فاعل. الحكم الثالث أنه لا بد منه، فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. الحكم الرابع أن فعله يوحد مع تثنيته وجمعه. والحكم الخامس قال في الحكم الرابع وجرد الفعل إذا ما أسندا لاثنين أو جمع كفاز الشهادة. والحكم الخامس أن فعله يحذف جوازا أو وجوبا، وهذا الذي قال فيه ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب من قرى. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.